جميع النبات كيجري الدم ماشي غير اللويزه. النظام النباتي كله كيجري الدم. شنو الحاجه اللي كتجري الدم بعدها؟ الحاجه اللي كتجري الدم هي اللي فيها بوتاسيوم، والنبات فيه بوتاسيوم اكثر من الحيوان، وفيه بوتاسيوم اكثر من الصوديوم. يعني كاين نبات فيه بوتاسيوم ما فيهش صوديوم نهائيا، بحال الهنديه، بحال بطاطا الحلوه، بحال بطاطا القصبيه، بحال اللفت، بحال مسائل القرعه، بحال القرعه السلاويه. هذه مسائل ما فيهاش بالصوديوم نهائيا، فيها بوتاسيوم بدون صوديوم. جميع النبات كيجري الدم، تحيد المواد الحيوانيه والدم ديالها يولي لاباس. النظام النباتي كله جيد.